عشا عشت ومن عشت عشا روحه روحي وروحي وروحه العشا عشت ومن عشت عشا روحه.

عندك أشمع يا أطمع في رحمتك، وإنما وإنما يشفعني أنني قد عشت لا أشرق في وحدتي. وإنما يشفعني أنني قد عشت لا أشرق في وحدتي. أنا ألفية أشعلي يا بني لقلق نار الصيلة والخالق يرزقني. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. Thank you.